بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات دار الحديث بمعبر حرسها الله تقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أحمد الله العلي القدير رب العرش الكريم اللي يسر لي بهذا التواصل مع إخواني من أجل التواصل الحق والتواصل الصبر، ومن أجل التناصح والتعاون على البر. نسأل الله أن يجعله تواصلا مباركا لنا ولكم وعلينا وعليكم في الدنيا والآخرة. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، بما أن وقت ضيق وعندنا قضايا وأمطار الآن هاطلة وأمور وأحوال، فأنا سأختصر الأمور فأقول بارك الله فيكم. اعلموا أنه لم يبتل المسلمون بفرقة أضر عليهم من الرافضة. ولماذا كان الرافضة أضر على المسلمين من أي فرقة ضالة من الفرق التي هي ما تزال مسلمة ما قد خرجت عن الإسلام؟ الجواب: لأن الرافضة من جهة أنهم يسيرون في طريق مؤدي إلى الإعراض عن القرآن والإهمال للقرآن وإلى رفض السنة النبوية. فالرافضة الإمامية الاثنى عشرية الذين يعرفون الآن بالرافضة الإيرانية، هؤلاء يقرر علماؤهم المتأخرون في كتبهم الإجماع على أن القرآن الكريم مغير، محرف، مبدل، زيد فيه وانقص منه. فماذا يبقى عند المسلم من تعظيم لله ولكلامه ومن استسلام وخضوع وانقياد للقرآن الكريم ومن إقبال على القرآن الكريم وثقة بالقرآن إذا صار يعتقد أنه محرف مبدل؟ هذا ما تعلق بالقرآن الكريم. ولهذا كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا اهتمام لهم بحفظ القرآن الكريم ولا بالتعرف على ما فيه من أحكام عظيمة ومن إرشادات كريمة. ففي رمضان الذي يقبل المسلمون فيه على الله وتحيا مساجدهم بصلاة التراويح ويتنافسون في العبادات وفي قراءة القرآن وفي قيام التراويح ويقرؤون في الليلة كذا من القرآن، مساجد الرافضة خالية من هذا. إيش الذي جعلهم يتعاملون مع القرآن بهذه المعاملة؟ العقيدة التي يعتقدونها أن القرآن محرف ومبدل ومغير. فهذا ما يتعلق بالقرآن الكريم. السنة المطهرة ما يقبلونها إطلاقا. ولماذا؟ قالوا لأنها جاءتنا من قبل مغيرين ومبدلين، يعني بذلك كثيرا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ويجعلون الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وعائشة وغيرهم من الصحابة أنهم اخترعوا هذه السنة وأنهم محرفون مغيرون مبدلون، لا تقبل منهم السنة. فإذا صار القرآن مطعونا فيه وإذا صارت السنة مرفوضة مردودة، فمن أين للمسلم الذي يدخل في الرفض الدين؟ بماذا يعبد الله حقا وبماذا يستقيم به على شرع الله وهو قد أعرض عن القرآن وربض السنة وتركها وصار يطعن فيها؟ فهذا أساس كل شر. فمن هنا من دخل في الرفض وقبله إنه يخسر دينه ودنياه، ولا يبقى معه من الدين إلا ما هو كمثل ما قال الله: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك والخسران المبين. أيها الإخوة، سمعتم ما تعلق بتعامل الرافضة مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، الرد والطعن والإهمال. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أكثر الناس تصديقا بالباطل وتكذيبا بالحق الرافضة. الرافضة لما هجروا القرآن الكريم ورفضوا السنة المطهرة إلى أين اتجهوا؟ اتجهوا إلى أكاذيب وأباطيل مأخوذة من كتب اليهود وكتب النصارى، وكذلك أيضا لفق لهم ولفلف لهم واخترع لهم من الأكاذيب على الرسول وعلى على آل البيت وعلى الصحابة وعلى التابعين وعلى الأئمة. فأكثر ما عندهم من تدين هو مبني على الأكاذيب والأباطيل، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أكثر الناس تصديقا بالباطل وتكذيبا بالحق الرافضة. فنعوذ بالله، فالمسلمون بحاجة إلى أن يعرفوا خطر الرفض. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل بدعة كانت عن طريق التأويل والاجتهاد الباطل إلا الرفض فإنه كان عن طريق الزندقة. إلا الرفض فإنه أسس على يد الزنديق عبد الله بن سبأ الذي دخل بالإسلام متظاهرا بذلك، وقد أبطن الكفر ظهر في الإسلام ليضر بالمسلمين من داخلهم وليحارب المسلمين والإسلام من داخل المسلمين. فحذر حذر أن يتغاضى عما عند الرافضة. كذلك أيضا الرافضة يستحلون دماء المسلمين الذين ليسوا متشيعين ولا مترفضين، يستحلون ذلك. إذا كنت تسمع أنهم يكفرون كثيرا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بالك بغير الصحابة من المسلمين الذين يوالون صحابة رسول الله، يتركونهم بدون تكفير بل يكفرونهم كما سمعت، ويستحلون دماءهم وأموالهم، ولكنهم يخفون ذلك حتى إذا وجدوا فرصة قاموا بسفك الدماء وانتهاك الأعراض وسلب الأموال. ولهذا عندهم قاعدة يسيرون عليها اسمها التقية. هذه القاعدة يقولون هي 19 الدين عندهم، هي 19 الدين عندهم. فيتظاهرون بين المسلمين الذين لا يقبلون ضلالاتهم، يتظاهرون بأنهم مع المسلمين ويبطلون ما عندهم من الشركيات وما عندهم من الضلالات، حتى إذا وجدوا فرصة أظهروا ذلك وفعلوا ذلك. فيحذر من الاغترار بهم والاقتراب منهم والتصديق بتلبيساتهم والاغترار بمظاهرهم، أنه لا يقولون نحن ما عندنا مثل ما يقال، بل عندهم كل شر والله المستعان. أيضا الرافضة يتظاهرون بحب آل البيت ويغلون فيهم غلوا كبيرا، ولهذا جعلوا الأئمة الاثني عشر بدءا بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وتثنية بالحسن وتثليثا بالحسين، إلى أن جعلوا اثني عشر إماما، يرون أن من لم يؤمن بهؤلاء الأئمة الاثني عشر أنه لا ينتفع بصلاة ولا بصيام ولا بإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر. فيرون أن هذا أعظم ركن من أركان الإيمان، وهذا من أبطل الباطل ومن أعظم الأكاذيب والأباطيل على هؤلاء الأئمة، فهذا من الغلو الرهيب. بل إن بعضهم يقول إن لأئمتنا مكانة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، بل بعضهم يقول إن هؤلاء الأئمة يعلمون ذرات الكون إلى غير ذلك من الغلو الرهيب. وقد حصل في خلافة علي بن أبي طالب أن قام مجموعة من أتباع عبد الله بن سبأ وقالوا لعلي بن أبي طالب أنت الله، فقال لهم يا قوم أنا مخلوق مثلكم، أنكح النساء كما تنكحون وآكل وأشرب كما تأكلون وتشربون. قالوا لا أنت الله. فقام علي وأخد الأخاديد وأجج النيران وقذف بكثير منهم في النار وأحرقهم بالنار رضي الله تعالى عنه. قال ابن عباس لو كنت أنا لقتلتهم لقول الرسول عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، ولم أحرقهم لقول الرسول لا يعذب بالنار إلا رب النار. فعلم بذلك علي فقال صدق ابن عباس. فهؤلاء يغلون في آل البيت ويجعل لهم من المنزلة ما فيه مزاحمة لربوبية الله وألوهية الله عز وجل إلى غير ذلك ما عندهم من الشركيات والكفريات، والله المستعان. فحذاري حذار من ترك المجال لمن يدعو إلى الرفض ولو سهل الدعوة في أول الأمر وادعى أنهم لا يسبون الصحابة. هذا الكلام يقولونه من باب التلبيس على الناس، وإلا فهم كاذبون. فهم يسبون أبو بكر وعمر في الليل والنهار في العراق في إيران في لبنان، ويلعنونهم أكثر من الاستغفار والتسبيح والتحميد والتكبير. ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان. وإلى هنا. نعم نعم، بارك الله فيك. الفرقة النصيرية، الفرقة النصيرية هذه هي من فرق التشيع، لكن العلماء يجعلونها من الفرق الكافرة. نعم نعم، هؤلاء لأن عندهم هؤلاء أمور يعني فيما يتعلق بالإيمان والنبوات والرسالات من عند الله عز وجل، فمن هنا يرون أنهم إن تظاهروا بالإسلام فهم زنادقة. نعم هذا من زمان، ما هو الآن. نعم منذ قرون حصل هذا. لا قد توفي هذا له وقت يعني قرون، ما لي علم بهذا. على كل ادعاء المهدية هذا حاصل بكثرة من قبل المتشيعين، وفي بعض الأحيان يحصل من بعض الصوفية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.